بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وقلنا هذه الآية بداية إجابة عن السؤال الثاني، وهو السؤال عن فتية مضوا من الدهر أصحاب الكهف. وهنا أم حسبت، أم بيقول العلماء للاضطراب الانتقالي من غرض إلى غرض، لأن الآن النص القرآن انتقل من غرض معين إلى غرض آخر، وهي أم المنقطعة بمعنى بل، وتأتي بمعنى الاستفهام، وفيها معنى الاستفهام الإنكاري. أم حسبت، حسب الشيء ظن مع التشكيك فيه. طب هنا الخطاب أم حسبت لمن؟ للنبي. حقيقة الخطاب هنا ليس للنبي، وإن كان ظاهره أن المخاطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الخطاب للمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغرب ولا يستنكر أن الله تعالى يمين فتية مدة من الزمن. أم حسبت، هذا بيسموه التفات، كيف احنا نقول إياك أعني واسمعي يا جارة. فهذا التفات وهو كثير في القرآن، وسيمر علينا يعني يمكن 10 أو أكثر في سورة الكهف وحدها. الله يقول لهؤلاء بلسان المخاطب الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لأن الكفار يعني استغربوا هذا الأمر، فالله بيقول كيف يعجبون، والله تعالى عنده ما أعجب من ذلك، أنه يبعث من يموت، فكيف لا يقدر جل جلاله أن ينيم أو يعني ينوم هؤلاء مدة من الزمن ثم يوقظهم. لذلك قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. فجاء هذا السؤال الإنكاري لهم أن الله قادر. أصحاب الكهف، في كهف وفي غار، صح ولا لا؟ القرآن تحدث عن الكهف وعن الغار، هنالك عدة فروق بين الكهف والغار. قيل الكهف الشق المتسع الوسط الجبل، هذا كهف. أما إذا كان مش متسع وعلى قمة جبل أو في أسفل جبل واتساعه قليل، اللي شافوا غار حراء من الداخل، هذا يسمى غار. أيضا الكهف لا يتدخل فيه صنع البشر، بينما الغار لأنه صغير ممكن بيد بشرية تفعل هذا الغار. أصحاب الكهف والرقيم، هل هم أصحاب الكهف حقيقة؟ إذا الإنسان استقر في مكان مدة معينة نقول هذا صاحب المكان ولا لا؟ فهم استقروا 300 سنين وازدادوا 9. إذا يمكن أن نقول عنهم أنهم أصحاب الكهف، لأنه إذا كان مستقر الإنسان في منزل لشهر أو سنة أو 10 سنوات نقول هو صاحب الدار، فمن باب أولى أن ينسب إليهم أصحاب الكهف نسبة تعريف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، إيش الرقيم يا إخواني؟ الرقيم لوح كتب عليه، قيل أسماء هؤلاء وقيل ما كانوا يدينون به قبل النصرانية وقيل ما كانوا يدينون به حتى في النصرانية، هذا ضعيف القول لأنهم جاءوا قبل عيسى عليه السلام من حيث الدين الذي دان الله به، لكن لما أيقظهم الله كان إيقاظهم في زمن عيسى عليه السلام أو بعيدا. فهذا الكهف سجل فيه حسب الروايات اللي عند أهل الكتاب، أو هذا الرقيم العفو، هذا الرقيم سجل فيه إيش سجل؟ الله حدثنا عن الرقيم، الكتاب الذي رقم فيه دينهم أسماؤهم، الله أعلم بهذا الكتاب لم يبلغنا عنه شيء نسكت عنه. لذلك علينا أن نتنبه أن القرآن الآن بعطينا نبذة تعريفية مختصرة عن قصة أصحاب الكهف، لأن بعد هذه الآيات سيعيد القرآن الكريم تفصيل هذه الآيات بأسلوب آخر. أول ثلاث أربع آيات راح نلاحظ أن القرآن يتحدث فيها بأسلوب إجمالي عن قصة أصحاب الكهف، بعدها سيتحرك النص القرآني في تفصيل حال أصحاب الكهف. كانوا من آياتنا عجبا، مثل ما قلنا لكم كيف يعجب الكفار أن هؤلاء من أعجب الآيات، هنالك ما هو أعجب أن الله يخلق من لا شيء ويحيي من أماتهم بعد أن كانوا ترابا ورميما. لذلك الخطاب في القرآن موجه لمن؟ للمشركين المعاندين. إذ أوى الفتية إلى الكهف، شو معنى أوى يا إخواني؟ الإنسان إلى أين يأوي عادة؟ إلى المسكن والمستقر. فالقرآن لما يأتينا بلفظ أوى تناسب هذا اللفظ القاني مع استقرارهم ومكثهم المدة الطويلة في هذا الكهف الذي نسبه إليه. أوى، ما قال إذ دخل الفتية إلى الكهف، لأنه مش مجرد دخول، ذهبوا منه باعتبار أنه مأوى لهم، والإنسان يأوي إلى مأوى إما ليستقر أو ليرتاح أو ليلجأ من ظلم أو خوف. لا، فالإنسان يأوي إلى هذا المكان يظن أن هذا المكان فيه الحفاظة والحماية لهذا الإنسان الذي لجأ إليه. الفتية، شوفوا القرآن دقة في كل لفظ، جمع قلة الفتية جمع فتى، والفتى هو الإنسان البالغ الشاب. ليش القرآن قال إذ أوى الفتية؟ أعطانا تصريح كامل عن مواصفات هؤلاء أنهم في ريع شبابهم، ليس فيهم نساء ولا أطفال ولا شيوخ. شوف كلمة فتية أعطتك دلالة واضحة أن هؤلاء ليس فيهم شيوخ ولا نساء ولا أطفال، وأنهم في مقتبل عمرهم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عجيب الآية آية. طبعا الفاء هنا تدل على أنهم بمجرد ما أووا إلى الكهف بدأوا يلجؤون إلى الله. فقالوا، الفاء تريد تفيد الترتيب والتعقيب، لا، فورا بمجرد أن دخلوا إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. شوفوا يا إخواني جماعة، هذول أصحاب الكهف رغبانين فيما عند الله، طمعانين بعطاء الله، لذلك طلبوا لأنفسهم هداية خاصة. إيش دلنا على هذا الكلام؟ أيوة، من لدنك، من لدنك، ما بدهم أي رحمة، بدهم رحمة بدون واسطة بشر، بدون واسطة أمريكا ولا فيتو ولا زي ما بيقولوا لا مجلس الأمم المشؤوم مخبره، لا هيئة الأمم المشؤوم مخبرها، ولا مجالس أمن كلها كذب، ولا زيارة عطف نحو لندنهم، ولا رجاء إلى باريس مرتقب، ولا احتجاج بأوراق مزورة تستنكرون وبعض القوم قد شجبوا. عزة الناس حينما يبرأ من حول وقوة المخلوق ويلجأ إلى حول وقوة الخالق. فهؤلاء أصحاب الكهف متيقنون أنهم لا ينفعهم إلا رحمة خاصة من الله، لذلك ما طلبوا رحمة فيها تدخل لبشري، أرادوا الرحمة من الله دون أي واسطات، دون أن يرسل الله لهم ملكا أو يرسل لهم أسباب التمكين والعزة. قالوا آتنا من لدنك رحمة. وهذا يدل على أن عقولهم نيرة وأن قلوبهم متعلقة بالله عز وجل. طيب، هنا من طبعا ابتدائية طلبوا من الله رحمة ابتداء، مجرد أن بلشوا في هذا الدعاء بدأوه بإيش؟ بطلب الرحمة من الله. وهيئ لنا هم بقولوا من أمرنا رشدا. الرشد الخير وإصابة الحق والنفع والصلاح، هذا معنى رشد. وهيئ، تهيئة الشيء تدل على أن هذا الأمر يحتاج إلى تعهد ومتابعة وتهيئة. فهم طلبوا من الله تعالى الرحمة وأن يتابع لهم أمرهم حتى تستمر فيهم هذه الرحمة ويرزقوا آثارها ليكونوا من الراشدين. شوفوا ما أجمل في الدعاء، وعندهم إخلاص. فورا تأتي الاستجابة من الله بما يعلمه الله ولا يعلمه أهل الكهف ولا قومه الذين فروا منهم. قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. شوفوا هنا قلنا قصة مجملة، ما حكى لنا شو تفصيل السنين، صح؟ لأن رح يجي التفصيل كمان شوي. والحلو دائما في أي شيء يا إخواننا إنك تعطي قصة مجملة، لأن أهل الكتاب عمالهم بيسألوا من خلال المشركين عن أحداث، فالقرآن أعطاهم ملخص وما وقف عند هذا الملخص، أعطاهم بعدها تفصيل، لكن هذا الملخص يستطيع أن يسكتهم بعدها لسماع ما جاء بعده من تفصيلات. حلو إنك تعطي الإنسان أول شيء ملخص عن شيء بعدين تجيب له تفصيلاته. قال فضربنا على آذانهم، هاي الآية طبعا بيحكوا العلماء فيها إعجاز كما لا يخفاكم، لأن النائم يضرب على أذنيه لا على عينيه، لأن النائم بتأثر بما يسمع ولا لا. اليوم عندنا حصل حال الكوفة، جارنا بيقول أنا كنت نايم صحيت على الصراخ، فحينما يضرب على الآذان لا يسمع الإنسان ولا يستيقظ. لذلك قال الله فضربنا على آذانهم، لأن الضرب على الأذن يعني أنك تستطيع أن تستمر في نومك دون أن يزعجك أي شيء. لك تصحي إنسان وهو نايم مغمض عينيه، حط لوكس جنب عينيه ما بيصحى، استحكي أبو فلان تسعة لا. قال فضربنا على آذانهم وين؟ في الكهف مكان الإيواء سنين عددا معدودات معروفة العدد لذلك قال سنين عددا شوفوا هم بذكر المفسرون لطيفة بذكرها ابن عاشور قال ما الذي يدل في الآية على أن الله تعالى استجاب لهم دعاءهم الجواب الفاء فضربنا لأنها تفيد التفريع فالله تعالى سلمهم وحفظهم وهيأ لهم من أمرهم رشدا عرفتوا كيف فورا فضربنا على أذانهم هو بقول النوم يتحقق بالضرب على الأذن وليس البصر ويوقظ النائم بالصوت والضرب على الأذن يدل على النوم العميق ولا يحجب السمع إلا النوم الثقيل بينما الإبصار يحجبه إغماض العينين هذا كلام المفسرين دون تحقق النوم شوف قال والضرب بمعنى الوضع فالله تعالى وضع على آذانهم حجابا أيضا هذا قول المفسرين سنين عددا ذات عدد كثير يأتي تفصيله فيما سيأتي من آيات ثم بعثناهم هنا البعث مش بعث إحياء بعث إيقاظ لكن تناسب قول ثم بعثناهم لأن الإنسان يقال أيقظناه من نوم عادي فحينما تكون لمدة سنين طويلة كأنه الموت أيام وأعوام قال ثم بعثناهم فأشبه ما يكون هذا الإيقاظ مش بمسألة النوم وهذا من إعجاز القرآن ودقته أشبه ما يكون بكأنه أيقظ أو أحيا ميتا فبعثهم الله تعالى بعد أن أنامهم أي أيقظهم الله من نومهم يقظة مفزوع وفيها دليل إمكان البعث يوم القيامة وكيفيته كما ذكرنا قال ثم بعثناهم لأن البعث الإنسان بصحى فيه مفزوع طب ليش صحوا مفزوعين يا إخواني صحوا مفزوعين لأنهم هاربين بدينهم الإنسان الخايف ما بصحى صحوة الإنسان العادي اللي نايم في بيته مرتاح ولا لا بينما الإنسان اللي قلق مطارد مضطهد يتناسب معه ثم بعثناهم لأنه حذر قلق حائر مضطرب قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا شو الحزب معناها جماعة لذلك قالوا الأحزاب جماعات بسموه الجماعة الذين توافقوا على شيء واحد متى الناس بيأسسوا حزب بيتفقوا على فكرة وعلى مبدأ معين بيشتغلوا عليه يقال حزب الحزب الجماعة الذين توافقوا على شيء واحد الحزبان مين هنا قال هما من الناس وليسوا من الفتية شوف لأن الناس اضطربوا فيهم والآن ستأتي الآية فورا بعدها تدل وتثبت أن هنالك اضطراب بين الناس في تناقل أخبار هؤلاء الناس إذن كم حزب هنا في حزبين بين الناس اختلفوا في أهل الكهف وليس الفتية لأن الحوار الذي دار بين الفتية إيش كم لبستم فهم أصلا مش جزء من الناس اللي اختلفوا مش عارفين عن حالهم فهنالك حزبان اختلفا على أصحاب الكهف على أكثر من 10 أشياء مين هم عددهم كم لبثوا شو نعمل نبني عليهم شو فستأتي هذه التفريعات عن اختلاف الحزبين إذن ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، مش أصحاب الكهف من جهة وجماعة ثانية من جهة، لا، نحن نتحدث عن حزبين مختلفين من الناس دون أصحاب الكهف. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اللي هو قال كم لبثتم دار بين سائل منهم وآخر، ولا يقال للواحد حزب، صح ولا لا؟ هذا أيضا يدل على أن الحزبين مش من أصحاب الكهف، هذا كلام المفسرين أيضا. أنا اختلفت مع شخص على مسألة معينة، لا يقال عن الواحد حزب، بل يقال عن المجموعة أو الجماعة حزب. فقالوا كم لبثتم، واحد اللي سأل وليس حزب، صح ولا لا؟ فهذا الخلاف الذي دار بينهم إذن ليس هو الخلاف الذي أراده القرآن من قوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. طيب، هنا ينتهي العرض المجمل للقصة. القرآن تحدث إيش فعلوا، ذهبوا إلى الكهف وأنامهم الله واستيقظوا، وبدي يحدثنا الآن بعد هيك عن تفصيلات القصة. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، هاي اللي حكيت لكم راح تأتي. شوف القرآن بيقول نحن، قلنا هنا للعظمة يعني موطن إنزال، نحن نقص، وجاء بالمضارع لأن ما قصه الله من آيات إلى حين نزول هذه السورة وقصص وما سيأتي بعدها، جاء بالمضارع نقص عليك نبأهم بالحق. طب ليش الله قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق؟ لأن هنالك من يقص نبأهم لكن بغير الحق، فزادوا وأنقصوا. وهذه الآية فيها أمرين، أولا توجيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه يا محمد أن هؤلاء الفتية هنالك من قص نبأهم بغير الحق، هذا من جهة. من جهة ثانية فيها توبيخ للمشركين ولأهل الكتاب أنهم لم يقصوا نبأ الفتية بالحق، فالقرآن أجاب عن السؤال وصوب قصة أهل الكتاب من حيث الفهم لأصحاب الكهف. له الجواب اللي تفضل فيه عمنا الأستاذ. فالقرآن وبخهم، أجاب عن السؤال ووبخ المشركين وأهل الكتاب أن ما عندكم ليس بالحق. لذلك بعدها القرآن بآيات يقول ولا تستفت فيهم من أمة أحدا، ولا تطلع على كلامهم، خذ الكلام من بس من كلام الله من عند الله. لذلك قال نحن نقص عليك نبأهم، نبأ الخبر، بالحق إنهم فتية. رجع يأكد بإنهم فتية، آمنوا بربهم وزدناهم. شو معنى وزدناهم هدى يا إخواني؟ الهداية كم نوع؟ الهداية نوعين يا إخواني، هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة اللي هي من ضلال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنسان ضال الله بهدي. الهداية الخاصة هي هداية الله للمؤمنين، وهي الترقي في درجات الإيمان ليصل الإنسان إلى أعلاها، الإحسان. لذلك قال الله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وهنا قال وزدناهم هدى. وهذه الهداية الخاصة لا يتحصل عليها الإنسان إلا بعد الإيمان والعمل الصالح. شو الدليل؟ آمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وثم تفيد الفصل، وكأن هذه الهداية الخاصة يحتاج الإنسان فيها إلى وقت الطويل من الإيمان والعمل الصالح والمثابرة حتى يصل إليها ثم اهتدى. فهنا الله عز وجل أعطى أهل الكتاب زيادة في الهداية الخاصة اللي هي اليقين على موعود الله. نحن تدل على العظمة قلنا، وتقديم نحن يفيد الاختصاص. شو معنى هذا الكلام؟ يلا يا محمد جاوبني. لا بدك تجاوب ولا بحط لك علامة مش ناجح. يلا، نحن إيش قالها؟ نقص عليك نبأهم بالحق. ليش قدم نحن على نقص عليك نبأهم بالحق؟ بقول تفيد الاختصاص. شوفوا يا إخواني، مثلا الله عز وجل قال إياك نعبد، ما قال نعبدك ونستعينك في الفاتحة، قال إياك نعبد وإياك نستعين. ليش قدم المفعول به إياك؟ الأصل في الجملة فعل وفاعل مفعول به، لكن هنا مفعول به مقدم بعدين فعل وفاعل، إياك نعبد. قالوا هنا هذا يفيد الاختصاص، أي أننا لا نعبد إلا أنت يا الله. فلو قال نعبدك ونستعينك ممكن نعبد الله ونعبد معه غيره، لكن إياك نعبد أي نعبدك ولا نعبد أحدا سواك. إذن هنا التقديم جاء الاختصاص، ونحن تدل على الاختصاص. ليش؟ لأنه لو قال نقص عليك نبأهم بالحق أو قصصنا عليك نبأهم بالحق ما بمنع أن يكون هنالك أيضا من قص نبأهم بالحق، لكن حينما قال نحن نقص معناها أن غيرنا لم يقص نبأهم بالحق. بينما سبحان الله في الهداية يا إخواني، الله ما قال في سورة الفاتحة إيانا اهدي، قال اهدينا الصراط المستقيم، لأن الهداية عامة ورحمة الله وهدايته ليست لأناس دون آخرين، فجاءت فعل وفاعل ومفعول به، ليس فيها اختصاص. رحمة الله وسعت كل شيء. قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الخطاب هنا طبعا نحن نقص عليك نبأهم بالحق موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخطاب موجه إلى كل من سمع هذا الخطاب من الله عز وجل، يعني موجه إلنا. دائما خطاب القرآن لما يكون للنبي عليه الصلاة والسلام موجه إلى أمته من بعده، إلا إذا كان الخطاب لا يحتمل إلا أن يكون خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام. شوفوا الله عز وجل قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هنا ممكن يجي سؤال، لماذا افتتحت الجملة القرآنية بإنهم فتية بحرف التأكيد؟ قالوا المفسرون قالوا لمجرد التأكيد لا لرد الإنكار، يعني التأكيد هذا أنهم فتية جاء مرة ثانية النص القرآني، مش مشان ينكر على مثلا أناس زعموا أنهم ليسوا فتية. طيب هنا قال الله وربطنا على قلوبهم، شو معنى الربط على القلب؟ أيوة، وهذا بدل على إن الفتنة التي تعرضوا لها فتنة كبيرة. الله عز وجل قال عن أم موسى تصوروا أم تلقي ابنها في اليم، قال لولا أن ربطنا على قلبها، لأن يا إخواننا الإنسان إذا ما ربط الله على قلبه في المواقف الصعبة ينهار ويضطرب ويحصل منه أفعال لا ترضي الله. فلما ربنا يقول وربطنا على قلوبهم كأنه وثق عليها الإيمان بحيث لا يخرج ولا يتزعزع ولا ينفك ولا يبتعد عنها. وربطنا على قلوبهم، وفعل الماضي ربطنا يفيد تحقق الربط، إنه خلص ارتبط على قلوبهم لا يمكن أنهم يرجعوا عن دينهم. ستأتي دلالات أخرى تدل على أن هؤلاء الفتية يقدم الموت على الرجوع عن دينهم. لذلك الله قال ربطنا على قلوبهم إذ قاموا، فقالوا قاموا استيقظوا يعني، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. شوفوا ميزة هؤلاء إن الإيمان في قلوبهم، الفتنة تركوها خلفهم وفروا. أول ما دخلوا الكهف أعلنوا عبوديتهم لله وحده، قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله، صح؟ بعدين استيقظوا قاموا برضو إيش قالوا؟ ربنا رب السماوات والأرض. فهم ناموا على التوحيد واستيقظوا عليه. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، يعني رب معناها خالق معنى التربية، لكن متى يقال رب السماوات والأرض؟ الذي تعهدها ورعاها وأوجدها من العدم. هنا تحدثوا عن توحيد إيش؟ الربوبية، بيقولوا رب السماوات والأرض. هذا المربي الخالق هو الوحيد الذي يستحق أن يتفرد بالعبادة. فقالوا بعدها إيش؟ لن ندعو من دونه إلها، لأنه أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ما بصير، الله خالق كل شيء، إذن هو الذي يستحق أن يعبد. قالوا وهذا دليل تثبيت الإيمان، وأن هذه المدة الزمنية التي ناموها. واحد يقول لك طب ما هم ربنا قال لهم مؤمنين، ليش عاد القرآن إنه لما قاموا برضو أعلنوا إيمانهم مرة ثانية؟ حتى لا يظن ظان إنه هذه المدة الزمنية أثرت على إيمانهم أو نسوا شيئا. فقاموا وقد أعلنوا ما ناموا أو ما أعلنوه قبل نومهم. تفضل. هم كلهم مؤمنون بهذا الذي قالوا. طبعا. رب السماوات. هل قالوا فيما بينهم تماما؟ لا، فيما بينهم. فيما بينهم. لسه ما قالوا بعثوا أحدكم بورقكم. نعم. إذن معنى التأكيد بيناتهم. طبعا. على هذا الأمر. لكن القرآن حينما يحدثنا عن هذه الأحداث، هم قبل نومهم أعلنوا أنهم لا يعبدون إلا الله، وبعد استيقاظهم أعلنوا، ليدل على تجديد ورائهم وأن دينهم لله، وأنهم لم يستسلموا أمام الفرار ولم تتدخل عاطفة الأهل والأقارب، أيضا ليدل على أنهم لم ينسوا مع هذه الإمامة لمدة طويلة أي شيء. فقاموا وأعلنوا نفس الأمر الذي أعلنوه حينما لجأوا الكهف قبل أن يناموا. القيام يدل على الإقدام والحزم والثبات على الحق. إذ قاموا، هم مش يعني قاموا بمعنى أنه وقفوا، لا، بس قيامك على الشيء. لذلك يسمى مثلا مؤذن المسجد أو الذي يرعى المسجد قيم المسجد، أو المسؤول عن المكتبة قيم المكتبة. فإذ قاموا يدل على أنهم قاموا بحزم وقوة وإيمان عالي. لذلك قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، ولن ندعو من دونه إلها يدل على أن قومهم الذين تركوهم كانوا يدعون غير الله تعالى. لقد قلنا إذن شططا. شو الشطط؟ من صمت نجا. الشرحان. ايوه. الشطط البعد والميل والانحراف عن الصواب. لقد لذلك أكدوا لقد وقلنا في الماضي تأكيد أنهم سيكونون إذا غيروا أي شيء من معتقدهم سيكونوا قد قالوا إذن قولا مائلا بعيدا عن الصواب. لقد قلنا إذن شططا. هذا الآن نتكلم عن إيمانهم اللي هو إيش يا إخواننا؟ في جناحين بطير فيهم الإنسان اسمهم الولاء والبراء. لا بد أن يقابل الولاء بالبراء. أنت توالي دين الله ومن دان لله وتعادي وتتبرأ ممن حارب دين الله ولم يؤمن بالله. فأول حاجة قدموها إيش؟ ولاءهم لله. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. هذا ولاء صح؟ بعدين البراء. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. عبدوا من دون الله آلهة. أصنام اللي هي آلهة المهم. بعدين شوف دليل عقلانيتهم. لولا يأتون عليهم بسلطان بين بشيء ظاهر. بدهم حاجة تدل إن والله هذول يعني صح عبدوا لكن عبدوا باتباع هوى بدون سلطان بدون دليل. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هاي الآية بدها وقفات طويلة بس بدي قبل ما أختم الدرس أحكي لكم عن حاجة. قالوا هؤلاء ما دل على بعد المكان لأنهم ما بيعرفوا بينهم وبينهم أعوام لكن دل على بعد المكانة بينهم. فكأن هؤلاء إنه إحنا بعالم وهم بعالم. إحنا بعالم الإيمان وهم بعالم الفجور. فأشاروا إليهم باسم الإشارة للبعيد. هؤلاء بعدين قالوا قومنا. دل على إيش كلمة قومنا؟ دلت على أنهم منهم نسبا نسبا منهم. طيب الأنبياء الله أرسلهم. شوفوا دقة القرآن. أرسل الله الأنبياء إلى من؟ إلى أقوامهم. لذلك الخطاب قال يا قومي ولا لا اتبع المرسلين. وقال موسى لقومه يا قومي لما تؤذونني. كل الأنبياء جاءوا وقالوا إيش؟ يا قومي. إلا مين؟ عيسى قال يا بني إسرائيل لأنهم مش قومه. وهذا يدل على أن الإنسان ينسب لأبيه لا لأمه. فقال يا بني إسرائيل ما قال يا قومي. وهذا يدل على أيضا دقة في كتاب الله عز وجل. فهم قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه. من هو من دونه؟ آلهة. ليش قال من دونه؟ لأنه أعلم قبل أن ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. فهم لن يدعون من دونه إلها. وقومهم اتخذوا من دونه آلهة ودون سلطان دون حجة. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. إذن هم يفترون كذبا وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة اشتغلوا على هذه العبادة وما آمنوا بالله تعالى وافتروا على الله تعالى كذبا وظلما. لذلك استحق هؤلاء التوبيخ من الله عز وجل. يعني نقف يمكن نعند وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. الله يوفقنا وإياكم وسامحونا.